ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه في مقدمة ألفيته لعلم الحديث: لله حمدي وإليه أستاند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لواله ولذوي الإيمان. هذه الأبيات هي مقدمة الألفية، وقد اشتملت على غرر من الفوائد. فأولها قول المصنف رحمه الله تعالى: لله حمدي وإليه أستاند، وما ينوب فعليه أعتمد. بدأ بحمد الله تبارك وتعالى امتثالا لحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبدء في الدعاء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه الترمذي بإسناد حسن. فهو قبل أن يدخل في صلب الموضوع وجب عليه أن يحمد الله عز وجل. والحمد سوى الإمام الطبري وأبو العباس المبرد بينه وبين الشكر، فقال: الحمد والشكر بمعنى، أي كلاهما واحد. وذهب جماعة منهم، ابن قتيبة والقرطبي وغيرهما، إلى أن الحمد يختلف عن الشكر، وهذا هو القول الصحيح، لأن الحمد هو أن تحمد الممدوح بصفاته أو على صفاته من غير سبق إحسان، بخلاف الشكر فإنما يتأتى الشكر بعد جميل أولاه إليك فلان، فتشكره على جميله الذي أسداه إليك، بخلاف الحمد فإن الحمد هو الثناء. ولذلك ترى أن معنى الحمد أوسع، فيصح لك أن تقول: كل حمد يقتضي شكرا، وليس كل شكر يقتضي حمدا. ثم انظر إلى هذا التعريف الذي ساقه الإمام القرطبي رحمه الله، قال: الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى يحمد نفسه، وأول آية في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وتراه تبارك وتعالى يعلمك الحمد كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ويقول تعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة. ويقول تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخذ منها النووي وغيره استحباب أن تحمد الله تعالى في ختام الشيء، فهناك أمر بأن تحمد الله في بدء الشيء، فأخذ الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار من هذه الآية استحباب أن تختم أيضا بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ليس هذا فقط في جملة الإحسان الظاهر بالنعم الموجبة للعباد، بل بنعم أخرى يحمد الله تبارك وتعالى نفسه بإهلاك الظالم، لأنها نعمة أيضا، وإن لم تكن نعمة موجبة بالنسبة لكثير من الناس، ولكنها نعمة من أجل النعم، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالحمد أن تحمد الله من غير سبق إحسان، وقوله من غير سبق إحسان أي فيما يظهر للعبد، وإلا فالله تبارك وتعالى هو المحسن، وجودك نفسه إحسان منه، ثم هدايتك إليه إحسان منه، فكل ما يأتي منه تبارك وتعالى إحسان، والشر ليس إليه. فهذا معنى أن تثني على الله عز وجل من غير إحسان تراه أنت، حتى في المصيبة يجب عليك أن تحمد الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله عز وجل للملائكة: هل أخذتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال؟ فيقول: يا ربي حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. برغم أن فقد الولد لا يعد من جملة الإحسان للبشر على الظاهر، لأنها مصيبة، وقد سمى الله عز وجل الموت في كتابه مصيبة، فلا أحد يتصور الإحسان في المصيبة إلا المتعمقون الذين يعلمون أن اختيار الله للعبد أفضل من اختياره لنفسه. فلذلك يقولون: يا رب حمدك واسترجع. فلعظم هذا الأمر يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد. فهذا حمد لله تبارك وتعالى، ولا يظهر أن فيه إحسان، مع أن المتأمل يقطع بأن فيه إحسان كبير، بأن فيه إحسانا كبيرا. فالمقصود أن الشيء إذا لم تتخيله أنت إحسانا فهو عند الله تبارك وتعالى من جملة الإحسان إليك، كما أن قطع العضو المتآكل فيه إحسان إلى بقية جسمك، برغم أن قطع العضو في ذاته ليس إحسانا، ولكن بقطعه نضمن سلامة بقية الجسد. وكذلك تناولك للدواء المر بغية العلاج، فهذا الشيء قد يعد من جملة المصائب بالنسبة لك، ولكن إحسانك الظن بربك تبارك وتعالى يقلبه إلى إحسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله أعظم وأكرم من أنك إن عصيته يوما فأردت أن ترجع أدراجك إليه وأحسنت ظنك أنه يتجاوز عن خطيئتك، فالله أكرم من أن يعاقبك عليها. ولقد بلغ من سعة رحمة رب العالمين أن يطمع فيها مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه بعد هذه المظالم التي ارتكبها في حق المسلمين، حتى كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه قتل من المسلمين 100,000 ظلما وعدوانا، لما كان على فراش الموت قال: رب اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. فبلغت هذه الكلمة الحسن البصري رحمه الله، والحسن كما قال بعض العلماء من الطبقة التي تليه، قال: كان الحسن يشبه كلامه كلام الأنبياء، فلا يعلم واعظ أعظم من الحسن. لما بلغته هذه الكلمة قال: فضل الله أوسع ورحمته أتم، فما تموت إلا وقد أحسنت الظن بالله عز وجل، فهو الممدوح على صفاته الحسنى بغير سبق إحسان يبدو لك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المرء مصيبة أن يقول: الحمد لله على كل حال. وفي بعض الأقوال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أي على مكروه فيما يظهر للعبد. أما الشكر فهو إسداء جميل ولو بالكلام على نعيم أولاكه بعض البشر، فهنا يظهر الفرق بين الحمد وبين الشكر، وهو أن الحمد معناه أوسع من معنى الشكر. ولذلك كما يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب: تقول حمدت للرجل شجاعته، ولا تقول شكرت له شجاعته، لأن الحمد هنا بمعنى الثناء والمدح، ولفظة الشكر تفتقر إلى هذا المعنى. تقول حمدت له شجاعته وحمدت له كرمه، ولا تقول شكرت له شجاعته وشكرت له كرمه. والله تبارك وتعالى يحب الحمد ويحب المدح، وكما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك حمد نفسه. قال بعض العلماء: لما علم الله تبارك وتعالى أن العباد لا يحمدونه حق الحمد على جليل نعمه، حمد نفسه في الأزل نيابة عنهم وجبرا لتقصيرهم، فقال: الحمد لله رب العالمين، أي حمد نفسه لأنه علم أن العباد لا يحمدونه على نعمه الجليلة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي في الأزل، فلك الحمد. أي أنني لو وقفت ليل نهار أثني عليك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلذلك بدأ المصنف ووجب على كل مسلم أن يبدأ بذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالحمد والتثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحمد المصنف هنا قد يكون حمدا عاما للنعمة التامة العامة، وهي نعمة الإيجاد من العدم، ثم نعمة الهداية إلى الإسلام، ونعمة الصحة والبصر والسمع والفؤاد وكل هذه النعم. فهذه نعمة عامة بالنسبة لكثير من الناس، وقد يكون هذا الحمد بالنسبة لنعمة خاصة بالمؤلف ومن على شاكلته، وهي نعمة العلم. فالعلم من أجل النعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى على العبد. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب أنهم لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما، وفي بعض الطرق آتاه الله القرآن، وفي بعض الطرق آتاه الله الحكمة، فهو يتعلمها فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فمعنى لا حسد إلا في اثنتين، مع أن الحسد كله مذموم، إلا أن الكلام فيه تقدير وحذف. معناه لو جاز الحسد فلا حسد إلا في اثنتين، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة وإن كانت تجامع الحسد في بعض معانيه إلا أنها تختلف عنه في المعنى الآخر كالحمد والشكر. وهذا باب رائع جدا من البديع في اللغة العربية، أن يكون هناك كلمتان ظاهرهما التجانس في المعنى، ولكن عند التدقيق ترى هناك فرقا بينهما كالحمد والشكر. فكثير من الناس لا يفرق بين الحمد والشكر، وكذلك الغبطة والحسد على نحو ما سأذكر، وكذلك الجبهة والجبين لا يفرق كثير بين الجبهة والجبين. أما الجبهة فهي مسجد الرجل، وهو الموضع الذي يلاقي الأرض، هذا المكان اللي هو السجود الذي يظهر فيه سيمة السجود، فهذا اسمه جبهة. أما الجبين فهو هذا وهذا، يعني كلاهما يكتنفان الجبهة، فهذه جبهة وهذا جبين وهذا جبين. والإمام ابن قتيبة في أدب الكاتب عقد فصلا نفيسا في الفرق بين هذه الأشياء، وأتى بأشياء من كان عنده هذا الكتاب فليطالعها فسيخرج بفائدة كبيرة، منها الغبطة والحسد. فالغبطة هو أن تتمنى ما لغيرك من الخير بغير أن تتمنى زوال هذه النعمة عن الغير، بخلاف الحسد هو أن تتمنى ما لغيرك وأن تتمنى أيضا أن تزول هذه النعمة عن الغير. إذن وضح الفرق بين الغبطة وبين الحسد، فهو أن تتمنى ما عند غيرك من الخير بغير أن تتمنى زواله من عليه، وهذه الغبطة محمودة. وهناك حديث في الترمذي وقال صحيح أو قال حسن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها أن رجلا آتاه الله مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي عند فلان لفعلت مثل ما يفعل، أي من الخير، فهما في الأجر سواء. فانظر بمجرد هذه الغبطة التي لاقت نية حسنة أخذت أجر الذي عنده المال بغير أن يكون عندك مال. الآن فأنفق مثلما أنفق فهما في الأجر سواء. إذن لا حسد أي لا غبطة، وهذا هو المعنى الظاهر الراجح. فإن أخذت بالمعنى الآخر فيكون الكلام متعلقا بمحذوف، وهو إن جاز الحسد فلا حسد إلا في اثنتين. فانظر فضل العالم على سائر الخلق الذين لا يتعلمون، أنه لو جاز حسد فيحسد هذا العالم على ذلك العلم الذي عنده، لا سيما علم الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وبمفهوم المخالفة، من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا يوصل إلى الآخرة، وكل عملك في الدنيا إنما هو مزرعة للآخرة، وكما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فهي تتميز عن الدنيا بشيئين: أنها خير من الدنيا، وأنها أبقى من الدنيا. وحسبك من الدنيا، هذا الاسم الدنيا، والدنيا من الأدنى يعني السفلى، وسميت بالدنيا لأنها قريبة منك، أو لأنها قريبة من الآخرة، أو عجلت للعبد وأخرت الآخرة. فهذا العلم الشرعي هو سبيل الآخرة، لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس معنى الفقه أن تعرف الأحكام الشرعية سردا وفقط، بل لا بد أن تجامع هذه المعرفة العمل، وإلا فمعرفة الإنسان بغير عمل مذمومة أشد الذم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي كبر ذما وقبحا أن تعظ غيرك بشيء وأنت لا تفعل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لأن العاقل يأنف أن يقع التناقض بين قوله وفعله عيانا فيبصره الناس. ولذلك كان هذا من أقبح ما يعيب الرؤوس عموما، أنهم لا يمتثلون ما يقولون. فكان هذا من أشد أو من أعظم أبواب المذمة لأولئك. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعظ الناس ولا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء ويحرق نفسه. شوف التعبير الجميل، الذي يتكلم بالعلم ولا يعمل بهذا العلم مثله كمثل هذا المصباح يضيء للناس فيمشون على الضوء، ولكنه في نفس الوقت يحرق نفسه، أي أنه بعد فترة لن يكون شيئا مذكورا. فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه. يجب أن نعلم أن الفقه هو العلم والعمل، يفقهه في الدين. فقد يكون حمد المصنف هنا أن الله تبارك وتعالى ميزه عن الرعاع والهمج، وفضله وجعله من العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى، فقد يكون هذا حمدا على نعمة مخصوصة وهي نعمة العلم. وقد يكون هذا أيضا حمدا على نعمة أخص وهي نعمة تصنيفه للألفية، لأن ألفية الإمام السيوطي المطلع، لأن المطلع على هذه الألفية يعلم أن الله تبارك وتعالى قد فتح على هذا الإمام فتحا مبينا بتصنيفه الألفية، علم كعلم الحديث يصنفه في أبيات شعر. وقد تندهش جدا إذا علمت أنه صنفها في 5 أيام فقط. وقد صرح هو في نهاية الألفية بذلك، فقال: هذا تمام نظمي الألفية، نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام، ختمتها يوم 15، يعني انظر حتى التاريخ، تواريخ والأشهر تجعلها في هذه الأبيات بنفس الوزن وبنفس القافيه. ترى كأن الكلام ألين له كما ألين لداود الحديد. ختمتها يوم 15 يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 التي بعد 800 للهجرة، يعني سنة 881 هجري. نظم بديع الوصف سهل حلو، ليس به تعقد أو حشو، فعنا بها بالحفظ والتفهيم وقصها بالفضل والتقديم، وأحمد الله على الإكمال. شوف بأحمد الله في نهاية الفعل تأسيا بقوله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال، مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم، أي أنه أتم مكارم الأخلاق وختم الرسل. فقد يكون هذا الحمد أيضا حمدا أخص من نعمة العلم العام على نعمة تصنيفه لهذه الألفية في 5 أيام. ولذلك كان هذا مسار نزاع بينه وبين السخاوي كما حكينا في المحاضرة الماضية. فزعم السخاوي أنه كاذب في دعواه، لأن هذا لا يتأتى لأحد أن يصنف ما يقارب 1000 بيت، وقلنا أن الألفية 989 بيت، 1000 بيت إلا 11 بيتا. فقال أنه لا يمكن لأحد أن يصنف هذا الكم في 5 أيام. فأجاب الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد 9 أجاب عن هذا وقال: وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أنه لا حجر على فضل الله عز وجل. وإن كان العالم صادقا لم نجرب عليه كذبا، فما معنى اتهامه بالكذب هنا؟ كأنه يحجر فضل الله تبارك وتعالى. لأجل هذا كله وأكثر من هذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الألفية بحمده تبارك وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد. وحمده هذا هو أحق ما قال العبد: لله حمدي وإليه أستند، أي أستند إليه في كل حال، وما ينوب فعليه أعتمد. ما ينوب من النوائب وهي المصائب، أي ما ينوبني من غير الدهر وتغير الجديدين وهما الليل والنهار، فإني أستند فإني أعتمد على الله تبارك وتعالى في ذلك، كما مر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب العبد مصيبة فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. لذلك إذا سئلت كيف حالك فقل الحمد لله، فإن أرددتها بقولك الحمد لله على كل حال فيجب على السامع أن يعلم أنك في مصيبة أو أنك في ورطة أو أنك أحوالك ليست على ما يرام، يجب عليه أن يفهم هذا الحمد لله على كل حال، فيبادر كيف هل جرى شيء يطمئن. ليه؟ لأن هذه العبارة إنما نيطت بالبلوى، فإن قال ليس عندي بلوى وأنا مبسوط وكويس والحال تمام، فعلمه وقل له إن قولك على كل حال يشير إلى أن هناك مكروها، فقل الحمد لله. وما ينوب فعليه أعتمد، أي ما يقع علي من النوائب والمصائب فالاعتماد عليه تبارك وتعالى. ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي، سن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، أي هي تجب عليك، فإن صليت عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة سقط عنك هذا الوجوب، لما علم أن الأمر، وهذه قاعدة أصولية، أن الأمر عند جماعة العلماء خلافا لأكثر الحنابلة وبعض الشافعية لا يفيد التكرار. الأمر إذا أمرت بأمر من قبل الشارع هل ذلك يفيد تكرار الأمر أم يفيد مجرد طلب الفعل مجردا عن التكرار؟ خلاف بين علماء أصول الفقه. فالجماهير كما قل باستثناء أكثر الحنابلة وبعض الشافعية يرون أن الأمر لا يدل على التكرار، فإن قيل لك افعل كذا فتكون ممتثلا للفعل بفعلك إياه مرة واحدة. وقد وردت في كثير من الأحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي، وهذا حديث صحيح. فكلمة أكثروا من الصلاة علي هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، هل يفيد التكرار الدائم أم يفيد أنك تفعل ولو مرة واحدة فتكون امتثلت للأمر؟ الجواب أن الصواب أن الأمر لا يفيد التكرار. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج، هذا أمر أم لا؟ أمر. والعرب كانوا يعرفون مدلولات الألفاظ، فلما كان الأمر لا يفيد التكرار قام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله أكل عام؟ فلو كان الأمر يفيد التكرار لفهم الأقرع وغيره أن الأمر طالما يفيد التكرار فلا معنى أن تسأل هذا السؤال أكل عام، فهذا السؤال يدل دلالة ظاهرة على أنه فهم أن الأمر ليس على التكرار، ولذلك أراد أن يستفسر: هل مرادك أيها الشارع أن الأمر يتكرر مرة بعد مرة بعد مرة؟ فإن قال نعم فهذه قرينة خارجية احتفت بالأمر الذي هو طلب الفعل فقط، فيكون هذه القرينة دالة على أن الأمر يفيد التكرار. أما إذا جاء الأمر مجردا عن القرينة فهو يفيد الطلب ولو مرة واحدة. وعلى هذا جماهير العلماء قالوا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب ولو في العمر مرة، وأن من ظل طيلة عمره لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم غير مستحق أن يشرب من يده الشريفة شربة ماء التي لا يظمأ بعدها أبدا. والأحاديث كثيرة في فرض في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحض على ذلك. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير في الصلاة، فإن ترك الصلاة عليه بطل الصلاة. وحكى الطبري والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم أن الشافعي شذ عن الأمة كلها في فرض الوجوب، وعبر القاضي عياض في كتابه العظيم الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم بشذوذ الشافعي في المسألة، وكذا صرح بالشذوذ القرطبي في تفسيره أيضا. ولكن الإمام الشافعي لم يشذ، ليس هو المتفرد بفرض الصلاة، بل سبقه من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله الأنصاري، ومن التابعين أبو جعفر الباقر الصادق ومقاتل ابن حيان وغيرهما. ورجع الإمام أحمد في آخر قوليه إلى قول الشافعي، فالقول المعتمد لأحمد رحمه الله وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أفتى إسحاق بن راهويه بأن الصلاة فرض، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته ويعيد، وأما من تركها ناسيا فلا جناح عليه. فالشافعي في الحقيقة لم يتفرد، بل سبق من الصحابة والتابعين، وتلاه أيضا ابن المواز من المالكية، ورجحه أبو بكر بن العربي أيضا من المالكية، وكذا الإمام أحمد وهو إمام الحنابلة، والإمام إسحاق بن راهويه وكان صاحب مذهب مستقل في الفقه كأحمد والشافعي وغيرهما، وكان من قرناء أحمد، ولقي الشافعي وناظره في مسألة كراء البيوت، وخضع للشافعي بالعلم وتندم على وفاته وأنه لم يصحبه حتى يأخذ منه العلم كما أخذ أحمد بن حنبل وغيره. فالحاصل أن الشافعي رحمه الله لم يشذ بهذه الفتوى، ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأيضا للسخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، فصل في مناقشة الذين ادعوا أن الشافعي رحمه الله شذ في هذه المسألة. فمن الأحاديث الكثيرة التي تحض على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما، فلما رقى الدرجة ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، فقالوا: يا رسول الله ما قولك آمين؟ قال: إن جبريل عليه السلام جاءني فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما ارتقيت الثانية قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. فقلت آمين. فلما ارتقيت الثالثة قال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. فقلت آمين. ولما رواه أيضا الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وحسبك بهذا الحديث وبغيره. فيجب عليك أو يستحب على مذهب الجماهير أنه إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبادر وتصلي عليه. وقد علمك صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، فقد روى البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورواه البخاري والنسائي والترمذي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. وأخرج الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي مسعود البدري. إذن هذه أفضل صيغة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بقيت هناك مسائل: هل يفرض السلام عليه فقط بغير الصلاة كأن تقول النبي عليه السلام؟ صرح النووي وغيره كالقرطبي بالجواز، وكرهه أبو محمد الجويني وهو إمام كبير من أئمة الشافعية. ودليله في الكراهة قول الله عز وجل، نعم، أبو محمد الجويني، قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا. فإنك إن صليت فقط لم تمتثل للأمر. فحديث كعب بن عجرة قال: يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي؟ لذلك كره الجويني أبو محمد رحمه الله إفراد الصلاة فقط أو السلام فقط، أن تقول النبي صلى الله عليه أو تقول عليه السلام. وهذه الكراهة هي بطبيعة الحال كراهة تنزيه. الفائدة الثانية: هل يصلى على غير النبي؟ الجواب: يجوز أن يصلى على غير النبي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء أبي بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك في الحديث الذي رواه النسائي وغيره وأحمد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره، فقالت له امرأته، امرأة جابر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. الصلاة هنا بمعنى الدعاء والاستغفار، صل علي وعلى زوجي. فقال عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك. وإسناده جيد، ولكن قال العلماء إن الصلاة منه صلى الله عليه وسلم تختلف عن الصلاة من العبد إلى أخيه، فلا يجوز أن تفرض الصلاة التي هي بمعنى الدعاء من العبد لأخيه، بل تكون من الله لرسوله ومن الملائكة للعباد ومن النبي للعباد من أمته. ولذلك قالوا لا يعرف عند سلف العلماء أنهم إذا ذكروا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو آية أو أحدا من الأصحاب قالوا صلى الله عليه، لا يعرف هذا، وإن كان المعنى صحيحا كما قدمنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى. قالوا لأن الصلاة على غير الأنبياء صارت من شعار أهل البدع، وقد روى البيهقي بسند صحيح جدا إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلى إلا على نبي، وهذا من ابن عباس قوي في معرض الحجة، فما كان أحد منهم يرى جواز الصلاة على أخيه، وهذا لا يعرف عند الصحابة أنه صلى على أخيه مثلا كان يصلي أبو بكر على عمر أو عمر على أبي بكر، وإن كان المعنى صحيحا. وقد روى البيهقي وغيره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال، وقد كتب رسالة إلى الأمصار، قال أما بعد، فإن بعض الناس عملوا إن بعض الناس جعلوا عمل الدنيا جعلوا عمل الآخرة عملا للدنيا، وإنهم يصلون على أمرائهم وخلفائهم، فإذا جاءك كتابي فلا تصلي على أحد منهم وادعوا للمسلمين عامة. كانوا يصلون على الخلفاء ويصلون على الوزراء ويصلون على الأمراء، فمنع عمر بن عبد العزيز ذلك لأن هذا صار شعارا لأهل البدع. فالصلاة على غير النبي لم تكن من هدي السلف الصالح، كما أنه لا يجوز أيضا أن تقول بالنسبة لأحد الصحابة عليه السلام، وهذا رد على بعض الفرق المبتدعة كالشيعة الذين لا يقرنون اسم علي رضي الله عنه إلا بقولهم عليه السلام. فهذا وإن كان المعنى صحيحا فلما تفردون عليا فقط بذكر السلام، وأبو بكر أجل منه وأعظم بشهادة علي نفسه، بل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبكم بها وحسب الأمة كلها بهذه الشهادة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وإن له علي يدا يكافئه الله عز وجل بها. شوف الكلام، مع أن منة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر والأمة أجل من منة أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية الهداية إلى الإسلام وأنه أخذ بنواصيهم إلى الخير، صلى الله على معلم الإنسانية الخير. فيقول إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وإن له علي يدا يكافئه الله عز وجل بها، ولو أني اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويقول أيضا خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يشير إلى أفضليتهما على سائر الأمة كلها. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا نفاضل بين أحد بعد ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي اللي هو علي يا أبا من أفضل الأمة بعد نبيها؟ فقال أبو بكر ليس الشيعة يمتثلون لقول إمامهم. أي الناس أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. فقلت ثم من؟ قال عمر. قال محمد بن الحنفية وخشيت أن يقول عثمان فقلت له ثم أنت؟ فقال له ما أنا إلا رجل من المسلمين. شوف التواضع الجميل. ما أنا إلا رجل وقد كان أعظم أهل الأرض في أيامها، يعني في زمان في خلافة علي باتفاق الأمة جميعا لم يكن يوجد أعظم من علي ولا أفضل لسابقته في الإسلام وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقولون علي عليه السلام ولا تقولون أبو بكر عليه السلام؟ صارت شعارا لأهل البدع. ولذلك قال النووي وغيره فكما أنه لا يقال محمد عز وجل مع أنه عزيز وجليل، فلا يقال في علي ولا أبي بكر علي صلى الله عليه وسلم أو علي عليه السلام، كما أنه لا يقال بل لا يختص بالمرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. الرأي الثاني في هذه المسألة أن الخبر يعطي معنى الحديث، والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حاكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، أي أن معنى كلمة الحديث لا تختص بالحديث المرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الحديث الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. حديث في حديث ثقيفة بني ساعدة الذي رواه البخاري لما قال أبو بكر وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب، قال عمر ولم أكره من كلامه إلا هذه، تقديمه لعمر عليه، ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولما عرضت مسألة عليه قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه فقيل لعمر ما ترى فيها؟ قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في أمر أبرمه. هذا اسم قول، اسم حديث موقوف. موقوف أي ما قاله الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. والحديث المقطوع هو ما قاله التابعي أو فعله أو قرره، كالكلمة الجميلة التي قالها محمد ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. فهذا كلام لمحمد بن سيرين اسم مقطوع. هذه كلها تسميات. إذن إحنا عندنا ثلاث درجات: مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، موقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، مقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير، هذا واضح. ويدخل في جملة قول المصنف ونحوها حكوا الحديث الوصفي، كحديث مثلا الحسن ابن علي لما قال لأبيه، كحديث هند بن رهالة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخله بعض العلماء في الحديث المرفوع لأنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة ونحوها حكوا يشير إلى أن المسألة في إدخال الحديث الوصفي فيها خلاف، لكن الذي ليس فيه خلاف هذه الأنواع الثلاثة: القول والفعل والتقرير. أما تقرير الصحابي والتابعي فلا يحتج به استقلالا، بل لا بد أن يكون هذا الاحتجاج مسنود إلى دليل شرعي، لأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو صاحب الشرع، فإذا قرر شيئا فلا بد أن تقبله. أما الصحابي إذا قرر شيئا فقد يكون هذا من وجهة نظره، ويكون عند بعض الصحابة الآخرين علم ينقض هذا، وعندنا عشرات الأمثلة على هذا، منها مثلا ما قضى به عمر وغيره بالنسبة لدية الأصابع، أنها تختلف باختلاف منافعها، فإذا واحد قطع لأحد هذا الإصبع فيختلف عن هذا الإصبع، لأن هذا الإصبع هو الذي يحكم قبضة اليد كلها، فلا تكاد ترى إصبعا يتحرك إلا وهذا يتحرك معه، ولا تكاد تستفيد من يدك إلا بهذا. فعمر بن الخطاب يقول إذا قطع هذا يبقى مثلا حنفرض فيه مثلا 100 جمل، إنما إذا قطع هذا نفرض فيه 50 فقط، وهذا كان اجتهادا من عمر، حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وهذه سواء 10 من الإبل في الإصبع الواحد. يعني شوف لو واحد قطع على واحد إصبع المفروض يدفع دية 10 من الجمال، الجمل مثلا ب2000 أو 3000 جنيه الآن، مثلا شوف 2000 ولا 3000 10 عن إصبع الواحد 30000، ثم البني آدم كله كام؟ فسبحان الله، يعني قضاء عمر بن الخطاب باجتهاد منه لم يعلم سنة في الأمر لم يصله. ثم وصل ابن عباس فأفتى بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير الصحابي ليس بحجة على الإطلاق، بل هذه الحجة قد تفتقر إلى ظاهر نص أو نحو ذلك، إلى دليل شرعي آخر، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة في نفسه، والله أعلم. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. يبقى إذن الحديث بهذا الاعتبار يساوي الخبر، لأن الخبر يقوله العلماء فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من صحابي من صحابي أو تابعين أو نحو ذلك. فإذا كان الحديث لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، يبقى أصبح ذلك الخبر، فهو على هذا أي هو على هذا الفهم مرادف الخبر، يعني أصبح يرادف معنى كلمة الخبر. وسهروا شمول هذين الآثر العلماء، لأن كلمة الأثر تشمل الحديث الموقوف والمقطوع والمرفوع، فالعلماء قالوا إذن كلمة الحديث وكلمة الخبر مترادفتان، وكلمة الأثر بتشمل الحديث والخبر، يبقى إذن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد. شوف كل الموضوع ده كله علشان يبين لك إيه خلاف العلماء الكوفيين مع الخراسانيين في هذه التسميات. يبقى إذن وصلنا في النهاية إن الحديث والخبر والأثر كلهم بمعنى واحد، ولا مساحة في الإصطلاح. إن أنت قلت في الحديث النبوي خبرا أو أثرا أو حديثا، كما مثلا لو قلت في حديث تابعي أو صحابي أنه حديث أو خبر أو أثر، فهو على هذا مرادف الخبر. وسهروا أي أشهروا شمول هذين، هذين اللي هم ايه؟ الحديث والخبر. هذين يعودان على اقرب متعلق. وشهروا اي ان العلماء اشهروا وقرروا شمول هذين الاثر، اي ان الاثر يشمل هذين ايضا، اللي هو الايه؟ اللي هو الحديث والخبر. اذا الحديث والاثر والخبر كلاهما بمعنى واحد. وانا قلت ان هذه خلافات لفظيه فقط، لا يعني مدخل لها من الجهه العلميه في علم الحديث. والاكثرون قسموها للسنن الى صحيح وضعيف وحسن. انت تجد اللي عنده الالفيه كلمه والاكثرون بين قوسين، هذه الشارح للناظم هو الامام السيوطي اخذ هذا البيت من الفيه الحافظ زين الدين العراقي، لكن غير هذا التغيير هو الموضوع بين قوسين، لان الحافظ زين الدين قال اذا قال واهل هذا الشان قد سمتنا الى صحيح وضعيف وحسن. فانت ترى ان الحافظ السيوطي شال كلمه واهل هذا الشان وحط كلمه ايه؟ والاكثرون. ويستفاد من هذا التغيير ان هناك من العلماء من كان يقسم الاخبار الى صحيح وضعيف فقط. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم القاعده الجليله في التوسل والوسيله ذكر في هذا الكتاب ان الاحاديث النبويه في زمان الامام احمد رحمه الله وطبقته كانت تنقسم الى قسمين اثنين، الى صحيح وضعيف، حتى جاء الامام الترمذي ابو عيسى رحمه الله فجعل الحديث الحسن كرتبة ثالثة تتوسط الصحيح والضعيف، وقال إن الإمام الترمذي أول من جعل الحديث الحسن بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكر هذه القاعدة في الرد على الذين يقولون إن الإمام أحمد يأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، لأن اشتهرت هذه المقالة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي داود وعن جماعة من العلماء، لدرجة أن بعض العلماء كالنووي وغيره كاد أن يحكي الإجماع على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وكذلك الناظم الحافظ السيوطي كاد أيضا أن يحكي الإجماع في المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد على القائلين بأن الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكان من جملة ما قاله إن الضعيف عند أحمد ينقسم إلى قسمين، قسم ضعفه خفيف فهذا هو الحسن عند الترمذي وهذا هو الذي يحتج به أحمد، وقسم هو الضعيف الساقط الذي لا يحتج به أحمد ولا غيره. فظهر من هذه المقالة إن الخلاف لفظي فقط، فما هو ضعيف من الدرجة الأولى عند أحمد يساوي حسن عند الترمذي، والحديث الحسن معمول به عند جماهير العلماء. ليه؟ لأنه قسيم الصحيح ثابت يعني، ولا يعلى ولا يعمل في شيء من فروع الدين إلا بالحديث الثابت. فشيخ الإسلام يجلي هذه القاعدة فيقول إن الضعيف عند أحمد رحمه الله قسمين، قسم ضعيف خفيف وقسم ضعيف شديد، زي ما يكون فيه مريض عنده إنفلونزا، فهذا لا يمنعه أن يتحرك وأنه يقضي بعض مشاويره ومشاغله وأنه يبذل بعض الجهد، ومريض عنده حمى شديدة فهي تلزمه الفراش ولا يستطيع أن ينفع أحد نفسه فضلا عن أن ينفع أحدا. هذا نمثل به للضعيف الضعف الخفيف وللضعيف الضعف الشديد. فاللي عنده انفلونزا ده كما قلنا يمكن أن يخدم نفسه ويقضي مشاويره ويبذل بعض الجهد. الحديث الحسن كده. فالحديث الحسن فيه بعض الضعف، لأنه لماذا نزل عن الصحيح؟ لأن فيه ضعفا خفيفا، لكن هذا الضعف ليس شديدا فينزله إلى الضعيف الضعف الشديد، إنما فيه ضعف خفيف زي اللي عنده انفلونزا بالضبط. فيمكن أنك تكلف اللي عنده انفلونزا ده ببعض العمل الخفيف اللي ممكن يقوم به. كذلك الحديث الحسن اللي فيه ضعف خفيف يمكن لك أن تحتج به، لا سيما إن وجد له شواهد أو شاهد واحد على الأقل مثله. أما الضعف الشديد فلا يمكن لأحمد ولا لغيره من العلماء المتقدمين أن يحتج به. ده كان محصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام نفيس جدا، لكن فيه بعض النظر في قوله رحمه الله أن العلماء قبل الترمذي ما كانوا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف فقط. لأننا وجدنا في العلماء المتقدمين الذين هم من طبقة الإمام أحمد كعلي بن المديني وكيحيى بن معين بل وكالإمام مالك أنهم استخدموا لفظ حديث حسن في قولهم، وكذلك الإمام البخاري، بل إن الترمذي رحمه الله إنما اتقى هذا الاصطلاح من البخاري، اصطلاح الحديث الحسن من البخاري. وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي وهو إمام جليل وهو شيخ الترمذي أيضا استخدم كلمة الحسن الحكم على الحديث بالحسن واسمه بذلك في مواضع من كتابه علل الحديث. فقد سأله ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن حديث، فقال له أبو حاتم أبوه إن كان الحديث محفوظا فهو حديث حسن. فهذا يدلنا على أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من وضع لفظة الحسن في الأحاديث، إنما يمكن أن نسلم أن الإمام الترمذي هو أول من أشهر معنى الحسن وحده وصنع له قاعدة. لأن كلمة الحسن وإن كانت جرت على ألسنة بعض العلماء القدامى قبل الإمام الترمذي إلا أنهم لم يضعوا لكلمة الحسن حدا ولا قاعدة معروفة، إنما الترمذي رحمه الله أكثر من قول هذه الكلمة. واللي عنده فضل اطلاع على سنن الترمذي يعلم أنه بيستخدمها كثيرا جدا، فيقول هذا حديث حسن صحيح، أو يقول هذا حديث حسن أو حسن غريب كثيرا جدا، لا يكاد إلا يخلو حديث من وصفه بالحسن إلا الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة المطلقة أو بالصحة المطلقة وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي أطلق عليها الحسن. فيمكن أن يقال أن الإمام الترمذي رحمه الله هو الذي أشهر وشهر معنى استخدام الحديث الحسن وقيد وحدد له قاعدة في آخر كتابه من السنن. وسنتعرض إن شاء الله في المحاضرة القادمة لمزيد بحث في هذا الموضوع نتطرق فيه ولو بصورة سريعة إلى حجية الحديث الحسن، وهل يعمل به في فروع الشريعة أم لا، والرد على من أنكر ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.